إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى كلام مسلم رحمه الله تعالى إلى الأثر 24. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المجريد عن الأعمش عن أبي إسحاق أنه قال: لما أحدث تلك الأشياء بعد علي رضي الله تعالى، قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوه. أولا إسناده 5: حسن بن علي الحلواني، هو الحسن بن علي محمد الخلال أبو علي، وقيل الهذلي الخلال أبو علي، وقيل أبو محمد الحلواني نزيل مكة، ووثق حافظ له تصانيف من 11، له في كتاب مسلم 100 حديث وحديث. الثاني يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولى أبي معيط أبو زكريا الكوفي، ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة، له في هذا الكتاب 40 حديثا. الثالث بن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي، عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي الزعافري أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، فقيه عابد من الطبقة الثامنة، له في صحيح مسلم 61 حديثا. الخامس الأعمش سليمان بن مهران، تقدمت ترجمته. الرابع الأعمش الخامس أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني يقول ثقة، تقدمت ترجمته. وشرح الأثر عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: لما أحدث، هي لما الحينية متعلقة بقال الآتي، أي حين أحدثوا أي الروافض والشيعة تلك الأشياء، أي الباطلة تلك الأشياء الباطلة المخالفة للحق الذي كان عليه علي رضي الله عنه يتمسك به ويدعو إليه. وقال النووي رحمه الله تعالى أشار به إلى أن ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي رضي الله عنه وحديثه وتقولوه عليه من الأباطيل، وأضافوا إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة بالحق، فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه انتهى. بعد علي رضي الله عنه، بعد موته رضي الله عنه، قال رجل، قال صاحب المبهمات لا أعرفه، لا أعرف القائل هذا، من أصحاب علي رضي الله عنه قاتلهم الله، قاتلهم الله دعاء عليه، دعاء عليه معناه لعنهم الله، وقيل باعدهم وقيل قتلهم. قال: وهؤلاء استجابوا عنده ذلك لماذا؟ لشناعة ما أتوه كما فعله كثير منهم، وإلا فلعنة المسلم غير جائزة. لكن هؤلاء لما اعتدوا على علي رضي الله عنه وقولوه بالباطل، يعني غضب عليهم فاستحقوا أن يقال لهم هذا. أي علم بالنصب مفعولا مقدما لقوله أفسدوا، أفسدوا أي علم، أي أفسدوا علما كثيرا من علم علي رضي الله عنه، لأن علي من عالم الأمة، من عالم الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكم عنده من العلوم الجمع النافعة في الدنيا والآخرة. وبسبب ما أحدث هؤلاء حرمت الأمة كثيرا من علمه، فلذلك قال: أي علم أفسد. ووجه ثاني ما هو؟ أنهم لما خلطوا مفترياتهم بأحاديثه لم يتبين للناس ما هو الحق وما هو الباطل، فتركوا كله. الله تعالى على المصاب إليه مرجع، إلا ما أتى من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كما سيأتينا بعد قليل، كما سيأتينا في التالي، وهو أن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كانوا أفاضل أهل السنة، مثل عبيدة لعمر السلماني والأسود وعبد الرحمن وكذلك غيرهم وأبو حية وغيرهم، هؤلاء هم الذين يعتمدوا عليهم. فكثيرا من أحاديث علي جاءت من قبل هؤلاء فقبلها أهل السنة السلف رضي الله عنهم. وأما ما يحدث به هؤلاء من المفتريات والأباطل تجنبوه، وإذا حدثوا بالحق من كلام علي أيضا تجنبوه، لأن الذي تدعي تشك أو ترى عليه الكذب كل ما يحدث به لا تطمئن نفسك إليه وإن كان حقا. فلذلك أبعدوا عنهم وقالوا لا، ما نقبل ما جاء من هؤلاء ما قاله علي إن كان حقا في ذاته لكنه جاء عن غير مصدر موثوق به. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول كتاب: حدثنا علي بن خشن قال أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. هذا الإسناد رجال ثلاثة: علي بن خشرم وابن جعفر بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال، هذا ثقة مروزي، هذا أبو الحسن المروزي ثقة من صغار العشرة ولو في صحيح مسلم 50 حديثا. الثاني أبو بكر بن عياش، هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي اختلوا باسمه على عدة على نحو 10 أقوال، والمشهور أن كنيته أن نسبه كنيته أبو بكر بن عياش، وقالوا إنه شعبة، وعلى ذلك مشى صاحب هرز الأماني الشاطبي رحمه الله. أما أبو بكر فعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز، شعبة هذا فشعبة راويه المبرز أفضل. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحصن بالإتقان كان مفضلا فمشى على هذا. ولذلك ابن عبد البر يقول إن كان رسم فأبوه فشعبة وإلا فلا ولا فصل، حتى إنه كان داعي فلما قال له ولدها وبنته سألوا عن اسمه قال أنا ولدت بعد ما أخذ الناس الأسماء فلم يبق لي إلا الكناة. قال وكان من أحفظ من يعني أعبد الناس من العباد وثقة عابد لأنه لما كبر فأحفظه وكتابه صحيح من السابعة أخرج له البخاري ومسلم في مقدمة هنا والأربعة. المغيرة هو المغيرة ابن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الفقيه، وقيل إنه ولد عامة. هذا كان من الطبقة كان ثقة متقن إلا أنه ربما كان يدرس ولا سيما عن إبراهيم من السادسة أخرج له الجماعة ولو في صحيح مسلم 16 حديثا. فهؤلاء الثلاثة هم رجال الإسناد. أثر لشرح الأثر عن أبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى أنه قال سمعت المغيرة يعني ابن مكثم رحمه الله يقول لم يكن يصدق، هذا يضبط بضبطين، لم يكن يصدق لم يكن صدق، لم يكن يصدق قال النووي رحمه الله تعالى ضبط على وجهين أحدهما بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال يصدق، والثاني بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة يصدق تعالى على علي في الحديث رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله المسعود، إلا من أصحاب عبد الله المسعود، إلا من أصحاب من هنا أوضح أن تجعل زائدة ويكون نائب فاعل أو يكون فاعلا على الضبطين. قال النووي رحمه الله هكذا هو في الأصول إلا من أصحابي بمن يعني، فيجوز في من وجهان أحدهما أنها لبيان الجنس والثاني أنها زائدة انتهى، وهذا هو الأوضح على جامعة الله. كونها زائدة هو الأظهر، فأصحاب علي مرفوع على الفاعلية ليصدق على الضبط الأول يصدق، وعلى أنه نائب فاعلي على الضبط الثاني صدق، والاستثناء مفرغ فيهما. فالمعنى على الأول لم يكن يصدق أي لم يكن يروي حديث صدق إلا أصحاب ابن مسعود، إلا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وعلى الثاني معناه لم يكن يصدق أي لم يكن ينسب إلى الصدق ويقبل حديث علي رضي الله عنه منه إلا أصحابه، إلا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وحاصل المعنى أن الناس قد تغيروا وكثر فيهم الكذابون والرضاعون ولا سيما على علي رضي الله عنه، فكان طلاب العلم لا يقبلون حديث علي رضي الله عنه إلا ممن يرونه صادقا في لهجته مستقيما في دينه، من هم؟ وهم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كعلقمة وأبي وائل ومسروق والأسود بن يزيد وأخي عبد الرحمن وغيرهم من خيار التابعين الذين لازموا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واقتفوا آثاره كما أخذوا علم علي رضي الله تعالى عنه واهتدوا بهديه، فإنهم كانوا أصحاب صدق واستقامة وحفظ وإتقان، فكانوا محل ثقة طلاب العلم ورواده، بخلاف من ينتسب إلى علي رضي الله عنه زورا ويفتعل عليه كذبا مهتانا من أصحاب الأهواء المنحرفة من الرافضة والشيعة، فإنهم معروفون بالكذب عليه. الله تعالى أعلم. الحاصل خلاصة ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بإرادة هذه الأحاديث والآثار في هذا الباب، في هذا الباب الذي نحن فيه، التحذير من قبول رواية المجهولين، وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث فلا يقبل إلا من أهله، من أهل الحديث، وأنه لا ينبغي أن يروى عن الضعفاء. هذا هو خلاصة ما استفدناه مما أورده من الحديث من الأحاديث والآثار في هذا الباب. قال رحمه الله: باب بيان أن الإسناد من الدين، أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، بل يجب. لماذا؟ لأن هذا واجب كفائية، ولذلك قال بل يجب، ليس على كل عين تعين، إنما يتعين على من تعين عليه. إذا عرفت، إذا قام أحدنا من هؤلاء وقال إن فلانا لا تقبل حديثه فإنه كذاب، يكفي يسكت الواجب، ليس كل واحد يلزم ذلك. لكن إذا تعين على الإنسان وليس يقوم مقامه، يجب عليه عينيا أن يحذر الناس عن ذلك الشخص، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الغيبة الجائزة، لأن الغيبة معناها ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. أهل الباطل أن تذكرهم بما هو فيه وهو حق يكرهون عليه كذلك، إذن هذا غيبة، لكن هذه تسمى غيبة لغوية وليست غيبة شرعية، لأن الغيبة الشرعية لا تكون إلا حيث يكون الشخص الذي يكرهها ليس ممن يجب شرعا طعنه بها، فإذا كان كذلك انقلبت من الخصال التي يجب وصفه بها، وهي معيب وهو يكرهها، ومع ذلك الدين محذر عن الكذب: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين لا يكون إلا عن قرب التأكد والتحقق عن صحة الخبر وعن صحة قائله المخبر بذلك، وهذا لا يكون إلا إذا ظهر صدقه، فإذا ظهر خلاف ذلك خيانته وكذبه وزور وبهتانه، عند ذلك انقلب يجب على من عرف حاله أن يذكر ذلك، أن يذكر ذلك عنه، لأن هذا تحذير من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة المطهرة. الشريعة جاءت لكل الخلق، كل الناس، كل البشر جاءت الشريعة، فعرض هذا الشخص يعني وإن كان أيضا له احترام في جانبه، لكن إذا استقع، أما إذا انحرف ليس له. لكن الشريعة تنظر إلى المصالح العامة، إلى مصالح، لا تنظر إلى مصالح الفرد، إذا كان فرد يتضرر والعامة تنتفع، هذا هو غرض أو طريق الشريعة، وذلك أن تحافظ على حرمة المسلمين ودمائهم وأموالهم، ولا تحافظ إذا أدى ذلك إلى انتهاك شخص معين، لأن ذلك يكون من الترجيح بالمصالح العامة. فلذلك نقول إن الغيبة في مثل هذا تكون من المصالح التي حث الشرع وأمر بها. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب: قال حدثنا سيد بن الربيع، قال حدثنا حماد بن زيد، وسيأتينا ابن مبارك لما قال ذلك قال: اغتبته، قال إسماعيل بن علي اغتبته، فقال: لا ما اغتابه، ولكن أخبر أنه ليس بثبت، أنه كاذب، أخبر بأنه كاذب يكذب. هذا ليس غيبة، يعني معنى ذلك غيبة شرعية التي تعلق بها الوعيد، وإنما هذا وصف له بما يستحقه، لأنه إذا لم يصف بذلك من الذي يعني يصفه به وحتى يحذره الناس؟ قال: حدثنا عسى بن الربيع قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب وهشام كلاهما عن محمد قال وحدثنا هذيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم أي علم الحديث دين. لماذا؟ لأن الإنسان لا يتعلمه إلا ليتعبد الله به. فإذا كان كذلك هو يعتبر جزءا من الدين من العبادة نفسه هو عبادة بنفسه. فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل تأخذونه عن مصدر شرك ومصدر حق أو عن باطل؟ احذروا ذلك. أولا إسناد هذا سبعة، حسن بن الربيع بن سليمان البجلي والقصري وأبو علي الكوفي البوراني هذا قوله خشاب، هذا من الطبقة من كبار الطبقة الطبقة العاشرة، ولو صحيح مسلم 14 حديثا. الثاني حماد بن زيد بن درهم الأزدي، بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري الإمام المعروف من الطبقة من كبار الطبقة الثامنة، ولو في صحيح مسلم 199 حديثا. الثالث أيوب السختياني تقدمت ترجمته. الرابع هشام بن حسان الأزدي القدوسي كان يقول يعني قال كان إيه نازلا في القراديس ويقال مولاهم أحد الأعلام أبو عبد الله البصري. هذا هشام من الطبقة الثالثة وهو من أثبت الناس من شيرين، وفي رواية يعني حسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما من السادسة، لو في صحيح مسلم 54 حديثا. تنبيه كون هشام المذكور في هذا السند هو بن حسان القردوسي هو الذي في شرح النووي، والصواب ووقع في شرح القاضي عياض أنه الدستوائي وهو غلط فتنبه، ليس الدستوائي. إذا أطلق هشام عن محمد، هشام عن مسيرين، هشام عن الحسن فهو القردوسي، هشام عن قتادة فهو الدستوائي، هشام عن أبيه فهو ابن عروة، هشام عن معمر فهو الصنعاني، وهكذا يختلفون. قال الخامس فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الأربعي أبو علي الزاهد الخراساني ينزل مكة إمام معروف من الطبقة الثامنة، ولو في الصحيح مسلم 17 حديثا، 17 سبعة أحاديث، سبعة أحاديث. والسادس مخلد بن حسين الأزدي المعلبي أبو محمد البصري نزيل المسيطة، هذا من الطبقة من كبار التاسعة، له في مسلم في مقدمة هذا فقط، النسائي كذلك أيضا أخرجه. السابع محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري الإمام المشهور تقدمت ترجمته. تنبيه قول وهشام بالجر عطفا على أيوب، وهشام لأن بعض النسخ صعب محرف على أيوب، فحماد بن زيد يروي عن أيوب وهشام بن حسان كليهما وهما يرويان عن محمد بن سيرين، هكذا هو الصواب. وقوله حدثنا فضيل عطفا على حدثنا حماد، فقائل حدثنا من هو؟ هو حسن بن الربيع، فهذا طريق ثان له لحسن. المصنف يروي الحديث يروي الأثر هذا عمن؟ عن الحسن بن الربيع، والحسن بن الربيع له طريقان، طريق عمن؟ حماد بن زيد إلى آخره، وطريق آخر هو فضيل. أي قال حسن بن الربيع حدثنا فضيل بن عياض عن هشام بن حسان، إذن هذا معطوف على حماد، على حدثنا حماد. وقوله قال وحدثنا مخلد بن حسين طريق ثالث أيضا، ليه؟ لحسين بن الربيع. أي قال حسين بن الربيع أيضا حدثنا مخلد بن حسين، إذن صار ثلاثة طرق كلها ترجع إلى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. شرح الأثر هشام بن حسان، هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أنه قال إن هذا العلم إشارة إلى علم الحديث، إشارة هذا اسمه الإشارة إلى الحديث دين، أي عبادة لله تعالى، فإن الدين يطلق على العبادة، فقد ذكر في القاموس للدين معاني كثيرة، ومن العبادة والتوحيد واسم لجميع ما يتعبد الله تعالى به، والملة واسم بالملة أيضا، هذه كلها من معاني الدين. فإذا العلم صار هذا العلم الحديث صار دينا. فانظروا الفوضى الصحية سمي بذلك لأن أصاط جابشة مقدر وطار لها فضيحية لأنها فضحت أفضحت وفضحت ثلاثي جواب الشرط المقدر عن جواب الشرط المقدر. أي إذا كان علم الحديث دينا يدان الله تعالى به فانظروا عمن تأخذون دينكم أي عن أي شخص تأخذون الحديث الذي تتعبدون الله تعالى بطلبه. والمراد ما هو إرشادهم إلى أن يأخذوه عن الثقات وتحذيرهم من الأخذ عن الضعفاء. والله تعالى على الصواب إليه المرجع والمعرض. قال رحمه الله تعالى قال مصدف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحولي عن المنشير أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فانظروا إلى أهل السنة فأخذوا حديثهم وانظروا إلى أهل البدع فلا أخذوا حديثهم. الإسناد أربعة. أبو جعفر هو محمد بن الصباح الدولابي البغدادي البزاز مولى مزينة صاحب السنن هذا من الطبقة العاشرة ثقة حافظ وله بالصحيح مسلم 22 حديثا. الثاني إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني الأسدي أبو زياد أيضا لقبه شقوصة وهذا من الطبقة الثامنة صدوق يخطئ يقول في التفريق قليلا له بالصحيح مسلم 10 أحاديث. الثالث عاصم الأحول عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تميم ويقال مولى عثمان وقال مولى آل زياد آل زياد وعلى التيمي أو التيمي سليمان والأحوال ما هو التيمي لكم نسخة تيمي مولى بني تي ما هو التيمي نشوف سليمان عاصم ولا سليمان هذا عاصم ايوه ما هذاك سليمان التيمي الذي نزل في بني تيم فقيل له التيمي سليمان وطرخان سليمان احول وهذا عاصم اليه عاصم ابن سليمان وذاك سليمان وطرخان نعم نعم. قال ماذا ومن الطبقة الرابعة لو في مسلمين 60 حديثا. شرح الأثر عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد من أي الصحابة والتابعون لا كانوا لا يسألون. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم يعني بذلك من أدرك من الصحابة وكبراء التابعين لم يكونوا الضمير من أدركهم ابن سيرين وابن سيرين أدرك كثيرا من الصحابة وكذلك أيضا كبار التابعين يقول كانوا لا يسألون أما الصحابة فلا فرق بين إسنادهم وإرسالهم لا يسألون إذ الكل عدول على مذهب أهل الحق وكذلك كل من خالف في قبول مراسل غير الصحابة وافق على قبول مراسل الصحابة وأما كبراء التابعين ومتقدموهم فالظاهر من حالهم أنهم محدثون عن الصحابة إذا أرسلوا فتقبل مراسلهم ولا ينبغي أن اختلف فيها لكن هذا خلاف ظاهر أن اختلف فيها لأن المسكوت عنه صحابي وهم عدول وهؤلاء التابعون هم كعروة بن الزبير وسيد المسيب ونافع مولى بن عمر ومحمد بن سيرين وغيرهم من هو في طبقتهم وأما من تأخر عنه من حدث عن متأخر الصحابة وعن التابعين فذلك محل الخلاف والصواب قبول المراسل إذا كان مرسل مشهور المذهب إذا كان المرسل مشهور المذهب في الجرح والتعديل وكان لا يحدث إلا عن العدول كما أوضحناه في الأصول انتهى. لكن هذا المرسل عند محدثنا ضعيف ومعروف ان القرطبي مالكي والمالكية يعني عندهم مشنعة فلذلك مال الى هذا والا فهو كما سيأتينا في مسلم نفسه المراسل كلها ضعيفة كبارها وصغارها وانما استثنى الشافعي رحمه الله تعالى بشروط ثلاثة ثم بالعضدات قبل بعضها للاحتجاج ما هو في درجة المتصل وإنما بشر ضعيف بلا خلاف للانقطاع كما سيأتي لمصنف قوله والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس محل حجة على الإطلاق هذا كلام مصيب وأما عند غيرهم هذا كله عند المحدثين عند المحدثين كذا وأما عند غيرهم ففي أقوال كثيرة وأصحها وأعدلها ما ذهب إليه الإمام الشافعي هذا هو العدل رحمه الله تعالى وأنه يقبل بشروط ثلاثة في المرسل بالكسر وثلاثة في المرسل بالفتح، وسيأتي تفصيل ذلك عند شرح قول المصنف المذكور إن شاء الله تعالى. سنريده ذلك، ثلاثة في المرسل وثلاثة في المرسل، وأتي ضاعد مع ذلك. فلما وقعت الفتنة بكسر فسكون هي المحنة والابتلاء، لما وقع امتحن الله سبحانه وتعالى الأمة بأهل الابتلاء وبأهل الحراب، والجمع فتن، وأصل فتنة من قولك فتنت الذهب والجبة إذا أحرقته بالنار ليدين الجيد من الردي، يعني الحداد أو الصباغ الصواغ الذي يصوغ الجواهر عنده إذا التبس عليه الشيء يأتي بالنار ويأرضه عليه. فما كان زيفا يتبين هنا، ما كان أصلا صحيحا فيقول هذا أصل صحيح ذهب، وهذا فضة خالص، وهذا لا مخصوص، لأنه إذا طبعه ينطبع وهذا لا ينطبع. فلذلك كان يميز، فشبه الفتنة هكذا، الله سبحانه وتعالى يوقع الفتنة بين الأمة ليميز، ليتبين أهل الباطل من أهل الحق، ليتبين أهل الباطل أهل الحق. قال الآية على الله سبحانه وتعالى شكم في سورة في آخر سورة آل عمران، يقول إن الذين اشتروا إن الذين ولا يحسبن الذين كفروا أنما خير لأنفسهم إنما لهم يزداد إثما ولو عذبهم. ما كان الله ليذر مؤمنين على ما أنتم عليه، هذا هو محل الشاهد، ما كان الله ليذر مؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لازم تمييزه، الله سبحانه وتعالى عليم بما في صدور عباده، لكنه لا بد أن تقوم الحجة، أن تكون الحجة قائمة، وذلك أن يتبين ما في الباطن في الخارج حتى يراه الناس كلهم ويشهدوا عليه، وحتى نفسه يعترف بذلك، وإذا كان في الضمير ولا يطلع عليه من الله فقال لا ما عندي هذا، ولو أخبره ما قال إنك كذا يعني ربما يحتج يقول ما عندي حجة، لكن علي حجة في الآخرة. هكذا الله سبحانه وتعالى إذا قال له ألم تعمل ألم أرسل إليك كذا وأرسل كذا وكذا وكذا، يقول لا. طيب إذن ماذا تريد؟ قال حجة من نفسي، لا أقبل حجة غيري، أو لا يحسبوني يبغضوني يكرهوني لا يحتج علي ولا أحلى ملك ولا ناس ولا كذا. إذن كفى بنفسك عليك شهيدا عليك، فيختم على فيه فتنطق جوارحه بما فعله. إلزام إقامة الحجة عليه، والله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، هو يعلم أن هذا مجرم لو عذبه ماذا به؟ لا، بعد إقامة الحجة عليه وأترادي بنفسي بأن يستحق هذا العذاب، فعند ذلك تنطق جوارحه، فعند ذلك فيخلى بينه وبين الكلام، ينطق فيقول بعدا وسحقا لكن فعن كن كنت أناظر مجرمين لأعضائه، يعني أنا كنت أدافع عنكم فكيف شئتم علي؟ هكذا فيقول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، كله المحس والمبتد المجد والمتسائل، قلوا لا حتى يميز الخبيث من الطيب. ثم ماذا؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني بما في ضمير هؤلاء يطلعها هؤلاء الناس، لا، إنما ماذا؟ يرسل الرسل من جنسكم وينزل الكتب من عنده، ثم يقول هؤلاء ميزة، فمن أجاب هؤلاء فهو الذي صدق في دعوة في الدعاء، ومن أبى فكذا. فهذه فتنة، فتن الله سبحانه وتعالى عباده ليميز الحق من الباطل، وكذلك كل فتنة ينزلها الله سبحانه وتعالى بعباده فالعبرة بها هكذا، يعتبر الناس حتى يستجيبون له ويرجع للآن أم لا. فلذلك الفتنة سميت بذلك تشبيها لما يصنعه الصائغ إذا التبس عليه المغشوش من غير المغشوش بالنار، فالفتنة نار ينزلها الله سبحانه وتعالى بين طائفة أو بين ناس ليميز الحق من الباطل وتبين لي كذا. فهؤلاء الذين وقعت عليهم الفتن في ذلك الزمن أو في أي زمن كان، المقصود غرض منها هو هذا التمييز بين المحيط والمنكر، والذي يدعي والدعي وغير الدعي. قال فيهم قالوا فيهم، والمراد به هنا فتنة العقائد، المراد هنا يا مشايخ انتبهوا، لأن كثيرا بعض الناس كتبوا هنا كلاما غير صحيح يعني على كلام ابن سيرين. قالوا الفتنة مراد بها فتنة حروب علي ومعاوية، وهذا خطأ عظيم ولا يليق بمسلم أن يعتقد مثل هذا، لأن الذين أوقعوا الحرب بين علي ومعاوية هم كثير من الصحابة وخيار التابعين، فهؤلاء ما نصفهم بهذا لأنهم أهل فتن. الفتنة فتنة من ناحية الحروب، لكن من حيث العقيدة لا. فنقول من قاتل عليا لا يقبل حديثه، ومن قاتل معاوية لا يقبل حديثه، لا، ما أحد قال هذا، هذا لم يتبين، لم يقع في الأرض أصلا بتاتا. إنما المراد فتنة العقائد، لكن فتنة العقائد أيضا لها مساس كثيرة في مثل هذا. مثلا الخوارج ما خرجوا إلا بهذه الفتن، يعني تفرقوا منها وخرجوا، وأعتقدوا هذا الخروج دينا وباطل، وهذا الخروج أداهم إلى سفك دماء المسلمين وتقولهم على علي وعلى معاوية وعلى كذا. فنعم بعضها له مساس بهذا. أما نقول الذين شايعوا علي أو شايعوا معاوية إنهم داخلون في مثل هذه المسألة فيما قاله كثيرين، لا، لأن أحدا لن يقول من أهل السنة والجماعة لم يقول أن من قاتل في تلك الحروب ترد حديثه، لا، ما قال أحد. إنما المراد الفتن التي حصلت في العقائد، سواء كان الخروج أو الرفض أو التشيع أو القدر أو التجهم أو كل هذه الأفكار التي حدثت في ذلك العصر. فإذا نقول إيش؟ إن المراد فتنة العقائد هنا، والمراد بها فتنة العقائد حيث خالفت طائفة أهل السنة والجماعة كالخوارج والروافض ونحوه. وقال القرطبي رحمه الله تعالى، أجاد القرطبي في شرح هذا الكتاب هنا، هذه الفتنة يعني بها والله أعلم فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، وفتنة خروج الخوارج على علي. شوف شوف العبارة، فتنة قتل عثمان هذه فتنة، وأما وهي لا خلاف فيها، وكذلك الخروج على علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم الخروج عليهما، فإنهم كفروهما واستحدوا الدماء والأموال. وقد اختلف في تكفير هؤلاء الذين خرجوا على علي ومعاوية وكفرهم واستبعوا دماءهم، يعني اختلفوا، بعضهم كفرهم وبعضهم لم يكفرهم، ولو شك بأن من كفرهم لن يقبل حديثهم، هذا خلاص صرح، ومن لم يكفرهم اختلفوا بقبول حديثهم كما بينا وما تقدم. فيعني بذلك والله أعلم أن قتلة عثمان والخوارج لما كانوا فساقا قطعا واختلطت أخبارهم بأخبار من لم يكن منهم، وجب أن يبحث عن أخبارهم فتردوا، وعن أخبار غيرهم ممن ليس منهم فتقبلوا، ثم يجري الحكم من غيرهم من أهل البيئة، كذلك أهل أمور إرجاع وأهل القدر وأهل التجهم، كل هؤلاء يعني على مساكن واحد. كلما مضت يعني فترة تأتي فتنة جديدة تلحق بما قبلها. فهكذا كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يبحثون عمن أتاهم بالحديث من أين، سمي لنا شيخك حتى ننظر إن كان من أهل السنة قبلنا حديثك، وإن كان من غيرهم أهل الفتن أو دائما من أهل البدع لا نقبل حديثك. هذا هو المقصود. قال ولا يظن أحد في الكلام، إيه كلام القرطبي، أحد له فهم أنه يعني بالفتنة دي فتنة علي وعائشة ومعاوية رضي الله عنه، لأن هذه فتنة لكن لا تعنى هنا، هي فتنة الحروب هذه الثلاثة كلها نعم، لكنها لا تعنى، إذ لا يصح أن يقال في أحد من مبتدع ولا فاسد، بل كل منهم مجتهد عميل على حسب ظنه، وهم بذلك على ما أجمع عليه المسلمون في المجتهدين من القاعدة المعلومة، وهي أن كل مجتهد مأجور غير مأثوم، وعلى ما مهدناه في الأصول انتهى. يعني لقد أجاد القرطبي رحمه الله تعالى في كلامه هذا أيما إجادة وأفادة أيما إفادة، فإن بعض من لا فهم له حمل الفتنة المذكورة في كلام ابن سيرين رحمه الله تعالى هذا على فتنة حرب علي ومعاوية رضي الله عنه. فقد كتب الدكتور محمد ضياء الرحمن العظامي في كتابه دراسات في الجرح والتعديل صفحة كذا ما نصه، والفتنة التي أشار إليها ابن سيرين هي ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى إلى آخر الكلام. شوف الكلام من بشيء هذا. فقد فهم فهما خاطئا، فإن في حمله على ذلك خطرا عظيما، لأن ذلك يؤدي إلى رد أحاديث من حارب معهما، وقد كان مع كل منهم وقد كان مع كل منهما منهما أحسن، وقد كان مع كل منهما عدد كبير من جلة الصحابة رضي الله عنه، وكل مجتهدون متأولون، فالمخطئ منهم عدل ثقة مأجور، ولا يرد لذلك حديثه. ومما أوصل ما ذهب إلى الدكتور المذكور من حمل الفتنة على ما ذكره آخر كلام ابن سيرين نفس الكلام رحمه الله تعالى، حيث قال فينظر إلى أهل السنة فيأخذ بحديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يأخذ حديثهم. هذا تمام كلام ابن شيرين، ولو تأمله لعلم ما المراد بالسنة في أول كلامه. هو يقول أهل السنة وأهل البدع، من هو أهل البدع؟ معاوية؟ قل علي أهل البدع؟ لا، هذا هو نفسه الكاتب هذا لا يقول بهذا. إذن معنى كلام ابن شيرين لا يريد بذلك علي ومعاوية وعائشة ومن شايع هؤلاء، لا يريد ذلك، إنما المراد فتنة العقائد. وفتنة العقائد لا زالت يعني منذ أن انشق الخوارج وتلاهم بعد ذلك الشيعة الروافض وكذلك المرجئة وكذلك القدرية وكذلك الجهمية، فكل هؤلاء يعني هم الذين شقوا العصا في بين أهل السنة والجماعة. قال فماذا فأخذ وانظروا إلى أهل البدع فلا أخذ، فإن المتحاربين من الجانبين كلهم من أهل السنة والجماعة، ولا قائل بأنه من أهل البدع كما تقدم في كلام القرطبي رحمه الله تعالى. والحاصل أن ابن سيرين رحمه الله تعالى ما أراد بقول المذكور حرب علي ومعاوية رضي الله عنهما قطعه، وإنما أراد فتنة تفرق الناس في عقائدهم إلى الخروج والتشيع والرفض والإرجاء والقدر ونحو ذلك، مما يؤدي إلى تكفيرهم أو تفسيقهم أو تضليلهم، فيلزم البحث عن حال الراوي حتى يعرف أنه ممن ترد روايته لذلك أو تقبل رواية على تفاصيل تقدم البحث عنها مستوفا، ولله الحمد والمنة. قالوا سموا لنا رجالكم أي رجال إسنادكم، فينظروا إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع بكسر ففتح جمع بدعة وهي ما استحدث في الدين بعد إكمال الله تعالى لهم ما لا أصل له في الكتاب والسنة فلا يؤخذ حديثهم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وقوله وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، هذا مع ما ذكره عن السلف والأئمة مثل هذا يؤيد ما قلناه في ترك حديثهم، خلاف ما حكاه الغساني من الاتفاق على قبوله إذا لم يكونوا دعاة ولا غلاة وظهر صدقهم. وقد ذكرنا أن أبا عبد الله بن البيع ذكره في القسم الخامس. قال القاضي وإلى قبول روايتهم وشهادة مال الشافعي، وقال مالك لا يؤخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هوى، فانظر اشتراطه الدعاء، هل هو ترخيص في الأخذ عنه إذا لم يدعو، أو أن البدعة سبب لتهمته أن يدعو الناس إلى هواه، أي لا تؤخذوا عن ذي بدعة فإنهم من يدعو إلى هواه، أو أن هواه يحمله أن يدعو إلى هواه فاتهمه لذلك، وهذا هو المعروف المذهبي. يعني قال القاضي عياد يقول مالك لا يرى الأخذ عن أهل الأهواء، لكن صريح كلامه لا يدل على ما قاله القاضي. لماذا؟ قال مالك نصه لا يؤخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه، هذا صريح من ذلك، إذا لم يكن داعية يقبل، هذا الذي نفهمه. لكن القاضي يقول يدعو إلى هواه ليس لازما بالفعل يدعو، ولكن مالك يقول نخشى أن يكون داعية فيؤديه إلى أن يفتعل ويكذب، هذا هو تعول له. وقد تعول الباجي أن معنى يدعو يبهرها، هذا هو ويحقق عليه، فأما من دعا فلا يختلف في ترك حديثه، وقد ذم مسلم بعد هذا الرواية عنه. وأما القاضي أبو بكر الباقلاني في طائفة من المحققين من الأصوليين والفقهاء والمحدثين من السلف والخلف فأبوا قبول خبر المبتدعة والفساق المتأولين ولم يعذروهم بالتأويل، وقالوا هو فاسق بقوله فاسق بجهله فاسق بدعته فتضاعف فسقه. وعلى هذا وقع خلاف بين الفقهاء في شهادتهم، فقبلها الشافعي وابن أبي ليلى وردها مالك وغيره إلى آخره. وعلى كل حال ليس التفصيل هكذا، بل التفصيل كما في الصفحة الثانية قد تقدم تحقيق الخلاف في الرواية عن المبتدعة، وأن الحق هذا الذي التفصيل قد سبق لنا، وأن الحق لأنه لا ترد رواياتهم على الإطلاق ولا تقبل على الإطلاق، بل لا بد من التفصيل. فننظر أنه إن كفر ببدعته بأن أنكر أمر متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه فلا يؤخذ بروايته، هذا ما في خلاف. وأما من لم يكفر بها وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورائه وتقواه، يعني إلا في تلك النقطة في بدعاته ما في ورع، لكنه في غيرها لأنه يراها دينا المبتدع، البدعة التي ينحرف بها هي التي تؤثر عليه، أما في سائر ذلك فإنه مستقيم في كل ما يطلب منه. فإذا كان كذلك يعني يقبل ماذا إن لم يكن فيؤخذ بروايته، إن لم يكن داعية والداعية لا يؤخذ بروايته، ولم تكن إيه؟ ولم تكن روايته مما يؤيد بدعته إلا الرافضة. لماذا؟ لأن هؤلاء استثناهم الشافعي لأنهم يرون الكذب دينا فبية، فلا تقبل روايته مطلقا. فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. لماذا؟ يعني قوم من الرافضة، الرافضة هم الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور بموافقهم. لو لقي صاحبه يختص يتخاصم مع واحد ثاني من أهل السنة لوجب عليه أن يشهد له كاذبا: أنا أعرف أن فلان ظالم لفلان أخذ عنه مبلغ كذا على طول، هذا واجب عليه. فيقول الشافعي: هذه الفئة لا أقبل شهادتها. وما عدا ذلك من المنحرفين، أنظر إذا كان ذلك الانحراف هو الوحيد في الطعن فيه، وما عدا ذلك استقامته في الإسلام على الإسلام واضحة، أقبل شهادته وكذلك روايته نفس الشيء. فقال هكذا، وهذا هو أعدل الأقوال. وقد أشار إلى هذا في جزازية الأذر حيث قال: وكافر ببدعة لا يقبل إذا كان كافر، ثالثها إن كذبا قد حلل. ثلاثة أقوال: يقبل لا يقبل، إن كذبا قد حلل لا يقبل، هذا هو صواب. وغيره رد من الرافضي، ومن لا يقبل ومن لا يرى الكذب دينا هذا يرد منه الرافضة فقط. ومن دعا، والثاني إيش؟ من دعا إلى بدعته يرد، ومن سواهم نرتضي قبولهم، لكن لا إن رووا وفاقا برأيهم أي بدعتهم. أبدأ أبو إسحاق هذا، أبو إسحاق الاسرائيلي أبدأ ذلك ورضيه، وهذا هو عدد الأقوال. بل وجدنا في الصحيحين لبعض الدعاة أيضا رواية، لكن هذه تكون غالبا تكون من باب المتابعة وكذا. فالشاهد أن أهل حتى أهل الصحيح البخاري ومسلم ما تجنبوا أهل البدع، كثير من أسانيدهم نراه كان رأي خواري، اتهموا بالخروج، اتهموا بالقدر، اتهموا بالإرجاء، يعني لأنه كذا، يعني هذه الأشياء موجودة في رواة الشيخين. فهذا معنى ذلك أنهم في مثل هذا في كثير من المواطن يأتون بهم من باب المتابعة. وإذا كان في الأصول ينظرون إلى صلابته في الدين إلا الموضع التي أخطأ فيها، فعلى ذلك مشى أهل الصحاح وأهل السنن كذلك أيضا. فهذا هو أعدل الأقوال. أما نقول نرمي كله كما قال علي بن مديني: إذا تركت أهل البصرة للقدر وأهل الكوفة للتشيع ما بقي لنا حديث. كبار أهل الكوفة وكبار أهل البصرة مثلا كقتادة وأصحابه مثلا هشام الدستوائي وفلان وفلان، هؤلاء كلهم بعض قدرية. وإذا جئت إلى البصرة ترى أولا يتشيع كلهم موصوبون بهذا إلا قلة. إذن ما بقي لك حديث إلا أننا ننظر إلى الواقع، فالواقع يختلف. هناك مثلا أهل الأهواء كما أن أهل السنة كذلك أيضا فيهم من كان ثابتا متمكنا في رسوخه الدين، وفيهم رسعات وكذلك ضعف موجود، وكذلك هناك أيضا فيهم منافقون وزان عديقة يريدون الفساد فقط، وهناك من شبه عليه فوقع في تلك البدعة بسبب شبهة مع كونه يريد خيرا ولكنه أخطأ في ذلك. مثل هذا إذا رددنا روايته يعني معنى ذلك لا صلاح أو لا مصلحة لنا في ذلك، بل إنما ننظر إذا كان لا يدعو إلى بدعاته ومستقي محرم كذب، وليست تلك البدعة تلك الرواية مما يؤيد بدعته، نقبل حديثه كما جرى عليه أصحاب الصحاح. قال رحمه الله تعالى: قال مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال أخبرنا عيسى ومن يونس، قال حدثنا أوزاعي عن سليمان بن موسى، قال لقيت طاووسا فقلت: حدثني فلان كيف وكيف؟ قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. أولا رجال الإسلام أربعة: إسحاق بن إبراهيم رواه هذا الإمام معروف، وله في هذا الكتاب 618 حديثا ما شاء الله. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو، قال أبو محمد الكوفي نزل الشام مرادقا من الثامنة، وهذا أيضا في صحيح مسلم له 608 لا وله كم تقريبا قال كذا وله 618 حديث مثل الأول. الثالث الأوزاعي عبد الرحمن بن عامر بن أبي عامر، واسمه يحيد الشامي أبو عمرو الأوزاعي الفقيه، نزيل بيروت آخر عمره، نزل بيروت آخر عمره فمات بها مرابطة، وهو من الطبقة السابعة إمام أهل السنة في الشام، وله في هذا الكتاب 60 حديثا. الرابع سليمان بن موسى الأموي مولاهم أبو أيوب، ويقال أبو الربيع، ويقال أبو هشام الدمشقي الأشدق، فقيه أهل الشام في زمانه من الطبقة ماذا؟ من الطبقة السادسة ولا الرابعة؟ خامسة تقريبا. على التعرس الأوث منه وخلطه والموت من الخامسة نعم. وله في المقدمة هنا فقط ما له غير هذا. هذا شرح الآثار عن سليمان بن موسى الأشدق أنه قال لقيت طاووسا من قيسان اليماني لما مشهور تقدم، فقلت حدثني فلان، هذا فلان لا يعرف اسمه، كيت وكيت هما بفتح التاء وكسرها كيت وكيت لغتان، نقلهما الجوهري الشاعري عن أبي عبيدة، وقال في القاموس شرحي كيت وكيت بفتح ويكسر آخرهما كيت وكيت، وهي كناية عن القصة أو الأحدوثة أكاسبه يعني مثل كذا وكذا كما نقول كذا وكذا. قال طاووس إن كان صاحبك يعني الذي حدثه مليا يعني ثقة ضابطا متقنا يثق بدينه ومعرفته ويعتمد عليه كما يعتمد على معاملة المليء بالمال ثقة بذمته فخذ عنه، هذا تشبيه، هذا تشبيه. المليء هو الغني، وذلك أن الناس في معاملاتهم يثقون على الغني، فإذا اقترض سلف مثلا طلب منه شيء دين يقول لك هات كثير، فإذا جاء بمثل صاحب فقير يقول لا لا لا ائتيني بفلان من الأغنياء يعني، فإذا جاء به يعطيه ما له معتمدا عليه لأنه يثق بذاك بالضمان ذاك لأنه غني. وكذلك مثلا إذا كان عليك دين ثم ولك مال في على غني فجاء فطالبك صاحب الدين تحيله، فإذا أحلته على واحد فقير يقول لا لا ما أقبل، وإذا أحلته على غني يقبل، أبشر هذا طيب، إذا أحلتني على فلان فأنت بريء. فإذا هذا شبه بهذا، هنا الصادق المحقق الذي يعني يثق بحديثه ولا يتهم بشيء شبهه بالغني الذي يعتمد على ماله وعلى كونه يؤدي الحقوق. فكذلك قال هنا إن كان صاحبك مليا أي ثقة معناه، الأصل في الغنى في المال، لكن هنا المراد بثقة يعتمد على روايته لكونها صحيحة فخذ، وإلا فلا تأخذ، إذا كان فقيرا مسكينا لا تأخذ هذا. الله المستعان. المراد به المسكنة في الدين، المسكنة في الدين، لكن حتى هذا قال شعبة ولا منهم من المتقدمين قال لا تحيد الرواية عن فقراء المساكين. لا تأخذ المسكين أو فقير أو أوصى بمثل هذا، لماذا؟ لأن طمعهم وجشعهم يحملهم على أن يحدثوك بما ليس صدقا. فهذا يقول له وجه، لكن هذا ليس كل أحد يعني، ترى يظهر في بعض الأحيان مثل هذا كما قال حدثنا أبو خليفة أو حدث بحديث، فقال رأيت أبا خليفة أنه من هبان ولا منه، فقال والله ما رأيته. خليفة قادمة قال أنا أحفظ هذا السند وأنا مسكين أسأل الناس شيئا، ولو سألتم ما يعطوني، وإذا حدثتم يعطوني. هذا السند يحفظوه، كل من جاء مجالس أقوم وأقول حدثنا أبو خليفة كذا وكذا كذا. يوجد مثل هذا. قال إن كان صاحبك مليا فخذ إلا فلا تخذ. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول الكتاب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني من محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، هو نفس الحكاية السابقة لكن سنده مختلف، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي هو صاحب المسند الإمام المعروف. قال أخبرنا مروان بن محمد الطاطري الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز الإمام الشيعي الدمشقي الإمام الدمشقي، قدمه الإمام أحمد جعل سواه الإمام أحمد بالأوزاعي إن شاء الله يعتقه قال هنا يقول في سعيد بن عبد العزيز وقال الحكم أبو عبد الله هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفضل والذكر والأمانة. وقال أبو حاتم كان أبو مسر يقدم سعيد بن عبد العزيز على الأوزاعي ولا أقدم الشام بدل الأوزاعي على سعيد واحدة. على كل حال هو مختلف يتقدم هو أم يتقدم هذا. قدمه أحمد إيه؟ فكان إماما لكنه في الأخير بين كلام الإمام أحمد أيوة سواه أحمد بن أوزاعي أيوة سواه عن أحمد بن أوزاعي وقدمه أبو مسهر لكنه اختلط في آخر عمره هذا هو العيب فقط. وبعده ماذا هو السند الأول والمتن والسابع. قال مصنف رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب حدثنا ناصر بن علي الجضمي قال حدثنا أسماعيل عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال أدركت المدينة مئة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث وقالوا ليس من أهله. هذا أولا الأثر سنده نصر بن علي الجضمي هذا أحد مشايخ الستة الذي تقدم لكم بأنهم يأخذون الستة بلا واسطتهم تسعة. قال بالتقريب ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع من العاشرة ولو في هذا الكتاب 50 حديثا. قال حدثنا الأصمعي إمام أهل اللغة عبد الملك بن قريش بن عبد الملك بن علي بن أصمع أصمع أصمع ابن مطهر بن رباح وهو إمام أهل اللغة ومحدث ثقة أيضا صدوق سني من التاسعة له في مسلم مقدمة كتاب هنا وأبو داود في التفسير في تفسير أسنان الإبل والترمذي في تفسير حديث أم زرع أخرج له هذه فقط. قال الثالث هو أبي الزناد هو عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن زكوان القرشي مولاه المدني وهو من الطبقة التاسعة السابعة صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها من السابعة له في المسلم في المقدمة هنا. أبوه الرابع عبد الله بن زكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد وهو أيضا إمام ثقة فقيه من الطبقة الخامسة ولو في هذا كتاب 112 حديثا. قال شرح الأثر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عبد الله بن ذكوان أنه قال أدركت بالمدينة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام 100 من الشيوخ كلهم مأمون أي في دينه وأمانته مأمون ما شاء الله ما يؤخذ عنهم الحديث. يعني إن للحديث رجال وللحروب رجال أو إن شئت قلت وللثريد رجال للحروب رجال وللثريد رجال ها؟ فللحروب رجال يعرفون بها وللدواوين فللحديث. قال ابن معين لما سئل عن محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الجزء المعروف وشيخ البخاري ما كان يحمده وكان قاضيا وكان حنفيا مذهب وكان يصلح للقضاء قالوا له فأما الحديث قال أما الحديث له أهله قال وللحديث رجال يعرفون بها وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حسام وكتاب هذا من أهل الديوان يعني وليس من أهل الحديث. وأما أنا قلت في الشافية يعني وإنما له رجال مهارة قد خلق له حماة بهرة داس بهرة فللحروب فتية أبطال وللثريد فتية فرقة أبكار للحروب رجال وللثريد رجال هؤلاء أهل عبادة فقط وليسوا أهل حديث. فالمئة في المدينة النبوية في زمن أبي الزناد أبو الزناد الطبقة الخامسة من التابعين يعني إذن يعني معنى ذلك أن الحديث ليس أمر الهينة كلهم يقالوا ما يأخذوا عنهم الحديث أي لكونهم غير ضابطين لو كما أشار إلى بقوله يقالوا ليس من أهله. أفرد اسم ليس بتأويله بالراوي أي ليس الراوي أهلا لأهل الحديث ولا ليه لو قال ليسوا. قال قرطبي رحمه الله تعالى يعني أنهم كانوا موثوقا بدينهم وأمانتهم غير أنهم لم يكونوا حفاظا للحديث ولا متقنين للروايات ولا محترفين به فلم تكن لهم أهلية الأخذ عنه إن كانوا قد تعاطوا الحديث والرواية انتهى. وقال قاضي عياض رحمه الله تعالى: ليس يشترط في رواية الثقة عندنا وعند المحكمة وفقهاء الأصوليين والمحدثين كونوا محدثين من أهل العلم والثقة والحفظ وكثرة الرواية ومجالسة العلماء، بل يشترط ضبطه لما رواه إما من حفظه أو كتابه وإن كان قليلا علمه، إذ علم من إجماع الصدر الأول قبول خبر عدل وإن كان أميا، وممن جاء بعد قبول الرواية من صاحب الكتاب وإن لم يحفظه، والرواية عن الثقات وإن لم يكونوا أهل علم. وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم في الأسانيد الصحيح المختلف فيه رواية الثقات المعروفين بالسماع وصحة الكتاب غير الحفاظ ولا العارفين. قال: تعبت لمحدث زماننا حكم. قال: فهذا محتج به عند أكثر أهل الحديث. قال: وإن لم يكن ذلك وإن لم ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة. قال القاضي: والذي أقول إن معنى قول أبي الزناد هذا، وقد روي نحوه عن مالك وغيره، أن هؤلاء ليسوا أهل ضبط لما رووه لا من حفظهم ولا من كتبهم، أو قصدوا إثارة أهل العلم وترجيح الرواية من أهل الإتقان والحفظ لكثرتهم حينئذ والاستغناء بهم عن سواه. فأما أن لا يقبل حديثهم فلا، وقد وجدنا هؤلاء رووا عن جماعة من لم يجتهد العلم ولا إتقان بعلم ولا إتقان انتهى كلام القاضي. قلت إيه؟ قول القاضي رحمه الله تعالى: أو قصدوا إثارة أهل العلم في نظر لا يحفظ، لأنه بعيد عن معنى كلام أبي الزناد، بل معنى كلامه هو الوجه الأول الذي ذكره القاضي بقوله أن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط. والحاصل أن مراد ابن أبي الزناد الله أعلم أنه كما يشترط لقبول الرواية كون الراوي عدلا، يشترط أيضا كون ضابطا، لا يكفي العدالة فقط، العدالة الاستقامة في الدين أليس كذلك؟ وهذا لا يكفي بحاله، بل أن يزيد على ذلك كونه ضابطا. فلا تكفي عدالته واستقامته وأمانته لقبول ما يروي، بل لا بد من كونه ضابطا لما روى، إما ضبط صدر إن كان يروي من حفظه، أو ضبط كتاب إن كان يروي من كتابه. وهذا معنى ما تقدم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث عد من الأربعة الذين لا يؤخذ عنهم الحديث من هو رجلا له فضل وعبادة، رجلا عابد لكنه لا يعلم ما يحدث به، يعني من ما يضبطه، فهذا لا يؤخذ عنه. أربعة لا يؤخذ عنهم الحديث، فذكر هذا من أهل الأهواء، وكذلك أيضا كذبة، وكذلك عده منهم. ومراده ماذا؟ الذي لا يضبط حديثه وإن كان في دينه وأمانته موثوقا به. قال رحمه الله تعالى: قال مسلم رحمه الله تعالى: السنة المتصلة في أول كتاب، حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، قال حدثنا سفيان، قال وحدثني أبو بكر الخلاد الباهلي، واللفظ له: قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر أنه قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الشقات. الإسناد خمسة: محمد بن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر نسب إلى جده العدني أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة نسب إلى جده، وهو من الطبقة العاشرة، له في هذا الكتاب 285 حديث. الثاني أبو بكر الخلاج، هو محمد بن خلاج المفروض أنه يكتب هنا تحويل، لأن قال حدثنا أبو عمر المكي، قال حدثنا سفيان، إلى هنا سند، ثم قوله حدثني أبو بكر بن خلاج هذا معطوف على الأول وليس لسفيان. فيها عندك إذا هنا خطأنا سقطت منا، المفروض هنا يكون نعم اكتبوها لأن هذا سنة ثاني. قال أبو بكر هو محمد بن خلاد بن كثير الباهلي أو بكر البصري، قال من العاشرة هو لو صحيح مسلم 14 حديثا. الثالث سفيان بن عيينة، الرابع مسعر بن كدام، مسعر بن كدام من السابعة، وله في هذا الكتاب 36 حديثا. الخامس سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا أيضا من الطبقة الخامسة، وله في هذا الكتاب 34 حديثا. وقال عن مسعر الأثر، شرح الأثر، عن مسعر بن كدام أنه قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث يحتمل الوجهين، لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهي، لا يحدث نفي، لا نافية لا تعمل، لا يحدث ناهية تجزمه، لكن النفي هنا يراد به النهي، يحتمل أن تكون لا ناهية والفعل مجزوم فيكون نهيا عن التحديث، ويحتمل أن تكون نافية والفعل مرفوع فيكون نفيا للتحديث، لكن النفي هنا معناه النهي، أي لا يجوز أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا، يعني معنى ذلك أنه لو حدث غير الثقة كلا تحديث لا تسمع له. هذا هو المطلوب، المطلوب لا تستمع أحاديث من ليس بثقة إلا الثقات بالرفع على الفاعلية، لأن الاستثناء مفرغ. والمراد من النهي عن تحديث غير الثقات ما هو؟ هم ما يتركون التحديث، غير الثقات يحدثون، خاصة إذا لم يكن هناك من يأخذ على أيديهم وينهاهم عن التحديث يحدث كل الناس، الكذب أو الفسق أو الفجر كل محدثون. لا يعني ذلك بهذا الكلام، المراد به النتيجة، كل الناس يتحدثون لكن أنتم تسمعون من؟ تسمعون الثقات فقط. فمن حدثكم عن غير الثقات كلا تحديث لا تسمعوا له. فالمعنى لا يقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثقات. وهذا الذي قاله سعد بن إبراهيم رحمه الله تعالى نكل معناه عن غير عظة، فقد نكل عن عظة بن نافع أنه قال لبنيه يا بني لا تقبلوا الحديث إلا من ثقة. وقال ابن معين كان فيما أصابه صعب بنيه أن قال يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة. وقال ابن عون لا تأخذ العلم إلا من شهد له بالطلب، يعني إذا كان شهد له بالطلب معنى ذلك أنه من أهل العلم، وأما إذا كان لا يحضر مجالس العلماء فبدأ بعد تطاول الزمان فصدر المحدث لا تسمع له. فقال سليمان بن موسى لا يؤخذ العلم من صحفي، لا يحدث لا يقرئ الناس مصحفي ولا يحدثهم صحفي، يعني أهل الصحيفة يأخذون الكتب يشترونها يعني بفلوسهم بدراهم ودنانيرهم ثم يطالعون ويحفظون منها ويحدثون الناس، هذا لا يحدث الناس. لا بد أن يكون تلقى العلم عن أهله، فإذا تلقاه يحدثهم هذا هو المسموع. لماذا؟ لأن الصحفي خطأه أو يعني عدم إتقانه يعني أكثر من إصابة، عدم خطأه أكثر من إصابته. مصحفي معناه أنه ما تلقى القراءة من أهل من القراء مقرئين، إنما بالمصحف يقرأ لا إلى الله تحشرون. سمعت يقرأ كله لا إلى الله تحشرون أو لا أصبحت في مصاحف، بعض المصاحف القديمة الهندية تكتب هكذا لا إلى الله تحشرون، هو تلقى ما تلقاه من الشيخ، لو تلقاه من الشيخ لقال لا إلى الله يتحشرون، لكنه لما رأوه في الكتاب قال لا إلى الله يتحشرون. هذا لا يقرئ الناس مصحفي، لا بد أن يكون ناكلا لعلم القراءة لنفذ القراءة للتلاوة عن أهله، فإذا تلقاه يقرئ الناس، وإذا لا يجوز له أن يقرئه ولا يجوز للناس أن يأخذوا عنه لأنه فأخطأه كثيرا. قال وقال ماذا؟ قلت لطاووس كذلك، وقال أيضا قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، فقال إن كان مثبتا فخذ عنه انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تولي بيننا بجنتك، ومن اليقين ما تعود به علينا، وصاحب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا عليك حيات وعرفنا شاهدك السلام عليك اللهم عنك. أيضا ها؟ ها؟ لا يخذ إلا من الله إلا من أصحاب غير المعلومة يجبون وراء أصحاب الحديث مرفوع هذا الجميع قول منها زائد الضغط فأصحاب أي أحسن تقصد كم صفحة؟ أصحاب ثمانية؟ ثمانية رقعين أيوه هناك في فأصحاب فأصحاب علي هذا قلت فأصحاب علي والصواب فأصحاب ابن مسعود أصحاب ابن مسعود نعم صح في ذكر ثمانية وأربعين فيه أصحاب فأصحاب علي بدلا من هذا فأصحاب ابن مسعود. سبحانك اللهم وبحمدك.